الصلاة وصحة الزكاة وصحة الصيام وصحة الحج، من شرط ذلك كله أن يكون مسلما، فإن كان غير مسلما ما صح منه. كذلك المجنون، المجنون لا يصح منه الصيام في حال جنونه، في حال جنونه لا يصح منه الصيام، ولو صام ما صح منه. أما إذا كان يأتيه الجنون نوبات فيصح منه الجنون الصيام في حال إفاقته وفي حال صحوته، هذا الذي يجب عليه. كذلك الصغير، الصغير الذي دون التمييز لا يصح منه الصيام، الصيام لا يصح من دون السابع، لو صام ما صح، لأنه لا، لأن ليس عنده أهلي، ليس عنده أهلي ولا يحسن النية، وإنما إذا ميز صح منه ولا وجب عليه، يصح منه الصيام ولكنه لا يجب عليه، لا يجب عليه الصيام حتى يبلغ. ولهذا قال من مسلم مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، والذي دون البلوغ هذا غير مكلف، غير مكلف. فكذلك الهرم، الرجل الهرم المخلط الذي خلط في عقله لا يجب عليه الصيام ولا يجب عنه الإطعام. يعني هذا الإنسان الذي كبر أو امرأة كبرت أو نحو ذلك عند أهله، ولو كان صحيح البدن وصحيح كذا، ما دام أنه مخلط وأنه يعني لا، فهذا لا يجب عليه الصيام ولا الإطعام، حتى لا يطعم عنه، لأنه ما وجب عليه الصيام حتى أنه يطعم عنه. فهذا لا يجب عليه لا أن يصوم ولا أن يصام عنه ولا يجب أن يطعم عنه ولا يجب أن يطعم عنه. هناك أناس لا يصومون، لا يصومون، ولكن هل يقضون أو لا يقضون؟ أصناف الناس الذين يتركون أداء الصوم، هل يجب عليهم القضاء أم لا يجب عليهم؟ نرى هناك خمسة أصناف يجب عليهم القضاء. الأول منهم المريض، فإذا كان المرض يعني يشق على الصائم فإنه يباح له الإفطار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر في شيء محذوف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. فهذا إذا كان يشق عليه الصيام، أو قال له طبيب ثقة إن الصيام يزيد في مرضه أو يبطئ في علته، فهذا يباح له أن يفطر، يباح له أن يفطر وأن يصوم بدل تلك الأيام التي أفطرها. هذا واحد، هذا ممن لا يجب عليه أداء ولكن يجب عليه قضاء، يجب عليه قضاء. الأمر الثاني، المسافر سافر قصر يباح له الإفطار كما في الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا أيضا إذا كان مسافر سفر قصر يباح له الفطر ويجب عليه القضاء. ومسافة القصر حددها جمهور أهل العلم بأنها مرحلتين، والمرحلتان 80 كيلا، يا سارة 80 كيل، هذه مرحلة، هذه عدها أهل العلم أنها هي مرحلة القصر. فإذا سافر الإنسان من بلده إلى بلد آخر بهذه المسافة جاز له الإفطار، يعني هو مباح ومخير بين أن يفطر ويقضي وبين ألا يفطر، ولا يجب عليه قضاء. الثالث المضطر لإنقاذ معصوم. إذا كنت تريد إنقاذ معصوم، إنسان تخرجه من النار من حريق أو تخرجه من ماء أو تخرجه كذا ولا عندك قوة إلا إذا فطرت، تفطر لإنقاذ المعصوم أولى من بقاء الصيام. فالإنسان يفطر ولكنه يقضي بدل ذلك اليوم لإنقاذ المعصوم. الرابع الحائض والنفساء، الحائض والنفساء يجب عليهن الإفطار بل ولا يصح منهن الصيام، لو صامت الحائض ما صح منها الصيام، لو صامت النفساء ما صح منها الصيام، لأن النفاس والحيض مانعان من الصيام، كما لا تصح منها الصلاة لا يصح منها أيضا الصيام، يعني عبث أن تصوم، لو أرادت أن تصوم قيل لها أنت تعملين عبث ولا يجوز لها ذلك، فهذه تفطر ولكنهما يقضيان عدد الأيام التي إيش التي أفطر فيها الحائض والنفساء. الخامس الحامل والمرضع، الحامل ذات الحمل والتي ترضع، إذا خافت على نفسها وخافت على الجنين الذي في بطنها أو الرضيع الذي في حجرها، إذا كان الأمر كذا فهي تفطر وتقضي بدل ذلك، تفطر بدل هذا، فهذا هؤلاء الخمسة يباح لهم الفطر ويجب عليهم القضاء، يجب عليهم أنهم يقضون. القسم الثاني من المفطرين ما هو؟ قال القسم الثاني الفطر والقضاء والإطعام، الفطر وقضاء وإطعام ثلاثة أشياء، هذا من هو؟ هذه إذا كانت الحامل والمرضع خافتا على الجنين فقط، ما يخافن على أنفسهم ما فيها شيء، يعني مستعدات بالإرضاع وبالحمل ولا يضر ذلك فيهن شيء، لا يضر ذلك الشيء، وإنما المضرة فقط على الجنين، فهي تفطر من شان الجنين وتفطر من شان الرضيع، ولكن عليها مع القضاء الإطعام، تفطر وتقضي وتصوم، هذا هو القسم إيش؟ القسم الثاني ممن يجب عليه القضاء. القسم الثالث من لا يجب عليه قضاء ولا إطعام، قسم لا يجب عليه لا قضاء ولا إطعام، من هو هذا؟ قال هذا الكبير والكبيرة، إذا كان صحيح العقل، إذا كان من لا يجب عليه قضاء ويجب عليه الإطعام، يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء ولكن يجب عليه أن يطعم عنه، هذا الكبير والكبير إذا كان في عقلهم، يعني العقل موجود ولكن الضعف والهوى وعدم القدرة موجودات، فمثل هذا لا يصوم ولكن يطعم عنهما إذا كان ما يطيقه، ومثل ذلك الثاني المريض المأيوس منه، الأمراض نوعان، نوع يعني يحتمل يعني يرجى برؤه، نوع يرجى برؤه ونوع لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه والعياذ بالله، والعلم بيد الله، ولكن هذا بناء على إيش؟ على تقارير الأطباء وبناء على الحالات المعروفة، ولا الأمر كله في الحياة والموت هي بيد الله تبارك وتعالى، فمثل هذا المأيوس منه يطعم عنه ولا يصوم، إذا كان لا يصوم ويطعم عنه، هذا مثل الكبير ومثل الصغير. أين والقسم الخامس كما تقدم لنا هو الذي لا يصوم ولا يؤمر بالصيام، وهذا هو الكافر والصغير والصغيرة دون التمييز، والمجنون في حال جنونه، والمخلط في عقله، هؤلاء لا يصح منهم الصيام، هؤلاء لا يصح الصيام منهم لأنهم ليسوا لديهم أهلية في ذلك. هذه هي أحوال الذين يفطرون شهر رمضان وكيف القضاء عنه، فمنهم من يقضي ومنهم من يقضي مع الإطعام، ومنهم من يطعم عنه ولا يقضي، ومنهم من لا يطعم عنه ولا لا يطعم عنه ولا يصوم. إلى الأسئلة وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وبارك في علمكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو أن توجهوا نصيحة لبعض الصائمين الذين يصومون ولكنهم والعياذ بالله لا يصلون الصلوات المكتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فإقام الصلاة أهم من شهر رمضان، وأهم من صيام شهر رمضان، وأهم من جميع الشرائع بعد الشهادتين. فالذي لا يصلي لا يصوم، الذي لا يصلي لا يكلف نفسه بالصيام وترك الطعام والشراب، فصيامه مردود عليه وغير مقبول منه. الذي لا يصلي لا يقبل منه صيام ولا زكاة ولا يقبل منه عدل ولا صر، لأنه كثير من أهل العلم يرون أن تارك الصلاة والعياذ بالله تهاونا وكسل تاركها والعياذ بالله كافر، إذن لا تصح منه العبادة ولا تصح منه الصلاة الزكاة ولا يصح منه الصيام. ويوجد والعياذ بالله أناس لا يعبدون الله إلا في رمضان، لا يصلون إلا في رمضان. هؤلاء الأفضل، ما يعني ما نقول الأفضل، هؤلاء نقول لهم لا تصوموا، ما في فضيل. هؤلاء يقال لهم لا تصومون، فإن صيامكم مردود عليكم. الواجب على الإنسان في هذه الحياة الدنيا يتداركها، لا يعلم متى خروجه منها، ولا أمامه إلا جنة وإلا نار، ما أمامه إلا جنة وإلا نار، ما غيرها الطريق، فريق في الجنة وفريق في السعير، فليختر الإنسان لنفسه ما يشاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: زكاة الزراعة وخاصة في مادة القطن، أسأل عن كيفية وجوب الزكاة فيها. الزكاة تجب زكاة الخارج من الأرض، زكاة الخارج من الأرض يجب في الحبوب والثمار، يجب في الحبوب والثمار، هذا الزكاة تجب فيها. أما الخضروات وأما الفواكه وأما الأشياء هذه معفو عنها، لا تجب فيها الزكاة. فالرمان وكذلك مثل البرتقال والحمضيات والأشياء ومثل يعني الخضروات وهذه الأشياء، هذه أمور معفو عنه، لا تجب الزكاة إلا في الحبوب مثل البر والحنطة والأرز والدخن والذرة ونحو ذلك، تجب فيها الزكاة. وتجب في الثمار مثل التمر والزبيب، هذه تجب، وما عدا ذلك فلا تجب الزكاة فيها. إذا بيعت وصارت نقود وحال عليها الحول وجبت الزكاة في النقود، وجبت الزكاة في النقود. أما هذه الأشياء فهي أمور معفو عنها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل لم يحرم من الميقات المحدد له لعدم علمه، وجاء الآن ناويا العمرة إلى مكة، فما الحكم؟ الحكم أن الإنسان إذا تجاوز الميقات وهو ناوي العمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن تجاوزه يعود إليه إن لم يكن أحرم، فإن كان أحرم فعليه الجزاء ذبح شاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفي خالي وأردت الآن أن أفطر بعض الصائمين في الحرم وأنوي الأجر لخالي، فهل تنفعه ذلك؟ نعم، الصدقة تنفع الميت والحي. إذا الإنسان تصدق بصدقة ونوى ثوابها لميت أو لحي وصله ذلك، وصله ذلك. نعم، والصدقة في الحرام والصدقة في مكة أضعاف مضاعفة عن غيرها، أضعاف المضاعف. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل للعمرة طواف وداع؟ العمرة ليس لها طواف وداع، العمرة طواف الوداع هو خاص بالحج، هو خاص بالحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج أنهم لا يغادروا البيت حتى يطوفوا للوداع، لأن حديث ابن عباس في الصحيحين أنه رأى الناس ينفرون من كل فج، هذا في الحج، وقال: أمروا الناس أن يأكون آخر عهدهم بالبيت. أما في العمرة فإنه لم يقل ذلك. ها؟ نعم، ما يستحب، يستحب أنه طواف، طواف يعني تطوع، إذا طاف الإنسان يكون طواف تطوع، لأن إذا قلنا مستحب معناه أنه شرعنا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أراد الإنسان أن يعمل عمرة وهو من أهل مكة، فهل يكفي أن يحرم من منزله؟ ما يجوز الإحرام من المنزل، لا يجوز، لازم بالعمرة الإحرام بها من الحل، من خارج حدود الحرم، إما من الجعرانة أو من التنعيم أو من عرفات أو من كذا. أما الإحرام من نفس البيت ومن نفس مكة وداخل حدود الحرم فلا يجوز في العمرة، يجوز في الحج، يجوز ذلك أن يحرم الحاج، يحرم من بيته ومن مكانه الذي هو فيه، أما العمرة لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعمر عائشة وهي في مكة أمرها أن تخرج إلى التنعيم مع أنه في ساعة ضيق، ولهذا أمرها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، علي صيام 5 أيام من رمضان للعام الماضي حيث كنت مريضا، فكيف أفعل الآن؟ إذا كان الإنسان عليه أيام من رمضان الأول ولا صامه حتى دخل عليه رمضان الثاني، إن كان تركه لعذر مرض فهذا يقضي ولا عليه شيء، وإن كان لا إلا تركه تهاون فهذا عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وعليه الإثم أيضا. أين عليه إثم؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أسكن دون الميقات على طريق مكة، على طريق مكة والمدينة على بعد 176 كيلو، ولم أحرم من السكن، ولكني أحرمت من عملي وهو يبعد من السكن حوالي 10 كيلو، فهل علي شيء؟ ما عليه شيء، هذا إذا كان الإنسان منزله دون الميقات ما يلزم أنه يروح للميقات، يحرم من الميقات، يحرم من المكان الذي هو فيه، وإذا كان المكان قرب هذا فهو فالمحل فهو كاف كاف. ما عليه، العمل أقرب مكة أفضل بعد، أي السكن بعد، تحرم من العمل، تحرم من العمل، تحرم من مكان عمل، ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو بيع العينة؟ بيع العينة معناه إنك تبيع السلعة، إنك تبيع السلعة مثل السيارة أو الثلاجة أو أي شيء، تبيعها بغائب، تبيعها مثلا 120 ألف مؤجلة، ثم تشتريها من المشتري 100 ألف حاضر، هذه العين تبيعها مؤجلة بثمن أغلى ثم تشتريها بثمن أنقص، فكأنك أعطيته دراهم بدراهم بزيادة، ودخلت بينهم هذه السلعة حيلة، هذه يسمى بيع العين. يعني معناه ان العين اللي انت بعتها اشتريتها مرة اخرى. هذا هو وهذه هو مراد بحديث ومراد بحديث نهى عن بيع وشراء ونهى عن بيعتين في بيعة. هذا المراد بذلك, المراد بذلك هكذا, هذه حرام ولا تجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ, رجل صائم وفي أثناء النهار حدثته نفسه بأن يفطر عمدا, ولكنه بعدما أحضر الأكل وقبل أن يأكل تاب إلى الله تعالى ولم يأكل, فالسؤال: هل مجرد نيته بأن يفطر يبطل صومه ذلك أم لا؟ بعض العلماء يقول نفس النية تكفي في الإفطار, نفس النية أنه قطع الصيام يكفي بالإفطار, وبعضهم يقول لا, إن الإفطار ما إلا بمفطر, ما دام أنه لم يفطر ما عرش. يقول السائل: فضيلة الشيخ, ما حكم بيع الحاضر للبادي؟ بيع الحاضر للبادي ما يجوز, لكن بشروط, ما هو ما يجوز على الإطلاق. بيع الحاضر للبادي, معنى بيع الحاضر للبادي أن صاحب البلد يتلقى الركبان, يتلقى السيارات, يتلقى البادية, إذا أرادوا يبيعون سلعهم بالحاضر يشتريها منهم ويروح يبيعها على الناس, يشتريها برخص من البادية اللي قادم فيها. لو ما هو لازم يكون من البدو, بس إذا كان قادم لبيع سلعته يسمى باد. فهذا يشتريها يتلقاه ويشتريها منه ثم يبيعها على الناس بالغلاء. والله جل وعلا يقول, دعوا, النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. خلى البادي يبيعها برخص ويستفيد المستهلكين منه, المستهلكون يستفيدون من هذه. أما أن تشتريها ويكون مكسبها ومربحها لواحد فقط, هذا لا يجوز, إلا إذا كان أهل البلد ليسوا بحاجة إليها, أو الأسواق ممتلئة من البضائع, أو البادي جاء إليك لتبيعها قصدك بذلك, أو أراد تخزينها وأنت طلبت منه أن يبيعها. هذه إذا كان فيه هذه المسوغات فتلقيه لا بأس, جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ, توفي أب لثلاثة أطفال فأصبحت تأتيهم زكاة من أناس محسنين, فهل تجوز؟ يقول: توفي رجل وترك ثلاثة من الأطفال, فأصبح الناس يعطون هؤلاء الأطفال الزكاة, فهل نعطيهم نحن الزكاة؟ يعطي الأطفال؟ نعم. أين إذا كان الأطفال بحاجة يعطيهم, إذا كان أن الأطفال والأيتام هؤلاء بحاجة وليس عندهم ما يكفيهم عامهم يعطوه, وإذا كانوا في غناة لا يعطوه. المسألة ما هي مسألة الكبر والصغر, مسألة الحاجة. الزكاة للمحتاج الذي لا عنده كفاية عامه, هذا هو الذي يستحق الزكاة. سلم الولي ولي المال, تسلم لولي المال لوليهم في ماله, ما تسلم في أيديهم يضيعونه. فضيلة الشيخ, أحسن الله إليكم, يقول السائل: إذا فكر الرجل وأنزل منيا فما حكم صيامه؟ إذا فكر وأنزل منيا, إذا كان التفكير جاءه فصيامه صحيح, لأن الفكر هذا ما هو في مقدور الإنسان, هذه هواجيس وطواري تطري على الإنسان ليس في استطاعته دفعه, فإذا أنزل من هذا التفكير فلا عليه الشيء. وأما إذا لا عمل الأسباب ولو من دون جماع وأنزل فسد صيامه وأنزل. يقول السائل: فضيلة الشيخ, رجل بقي في فمه طعام وقد تيقن من طلوع الفجر, فماذا عليه, أي لو أكل ذلك؟ يفطر, يجب عليه أنه يقضي, إذا كان تيقن من طلوع الفجر فلا يحل له أن يبتلعه. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: امرأة قامت بأداء العمرة وهي تلبس البرقع، فهل عليها في ذلك شيء؟ إذا كانت عند الرجال لا بد أن تغطي وجهها ولو كانت محرم، ما عليها شيء. أما إذا كانت خالية وليس عندها أحد فلا يحل لها تغطية وجهها أبدا، وإن فعلت ذلك فعليها الجزاء. ولكن الجزاء هنا ليس يعني شاه مخيرة، هذا يسمى فدية الأذى، مخيرة بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو نسك شاة أو ذبشة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أثناء صيامي ينزل من أسناني بدون أي فعل مني دم، فماذا علي؟ ما علي الشيء، ما علي خروج الدم من الفم أو من الأسنان، ما يفطر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة حائض أحرمت ثم سعت قبل الطواف، فهل يجوز ذلك؟ ما يجوز ذلك، لازم أن يكون الطواف هو الأول، سعيها الأول هذا لا يكفي، سعيها الأول. وإلا نعم، السعي ما يشترط له الطهارة، السعي ما يشترط له الطهارة، يجوز أن تسعى وهي حائض، ولكن لازم أن يتقدم على السعي يتقدم عليه طواف، فهي لازم أن تطوف ثم تسعى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل أحرم يوم الاثنين الساعة الثانية ظهرا، وقام بالطواف والسعي فجر اليوم أي يوم الثلاثاء، فهل عمرته وقعت في شهر رمضان أم في شعبان؟ العبرة بالإحرام، إذا أحرم بعد دخول رمضان فتكون عمرته في رمضان، وإن أحرم قبل ذلك فعمرته في غير رمضان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل اعتمر عن ميت، فهل يقصر في نهاية العمرة عن الميت أم لا؟ يقصر عن نفسه، أحرم يقصر، ما دام هو المحرم فهو يقصر، لازم أنه يطوف ويسعى ويأتي بجميع أعمال العمرة عن هذا الميت. والذي يحرم عن أحد هذا أحد أمرين: إما أنك تحرم عن نفسك أنت وتنوي ثوابها للميت، هذا يجوز ولو أشركت ميتين أو 3 أو أحد، يجوز فضل الله واسع. وأما إذا كنت أنت محرم عن هذا الشخص ما يجوز أن يتعدد، ما يجوز تحرم عن أبيك وأمك، لا، ما دام العمر لهم فلا يجوز. وأما إذا كانت العمر لك أنت وثوابها لهم فهذا تحرم ولو أهديت ثوابها لأكثر من واحد جاز. لكن إذا أردت أنك تحرم عن أحد فهذا لا يتكرر، لازم يكون الإحرام عن واحد فقط. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الطلاق البدعي والطلاق السني؟ الطلاق البدعي أن يطلق بالثلاث دفعة واحدة، يا بكلمة واحدة أو بكلمات متعددات. الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض أو نفساء. الطلاق البدعي أن يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا كله يسمى طلاق بدعي. من أهل العلم من قال إن الطلاق لا ينفذ، وجمهور أهل العلم يقولون إنه نافذ وهو حرام، نافذ وصار طلاقا ولكنه طلاق بدعي محرم. يقول: وكيف يكون الطلاق سنيا؟ الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، إذا طهرت ثم طلقها في ذلك الطهر الذي لم يجامع فيه، هذا هو طلاق السني، هذا من حيث المدة. ومن حيث العدد أن يطلقها طلقة واحدة، هذا هو السن. انتهت بس خلاص انتهت. والطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. النكاح هذا ما جعل إلا لضم الأسرة وتكوين البيت والإلفة، والله جل وعلا يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو الغرض الأسمى من النكاح، وهذا هو المطلوب، مطلوب الإلفة والمطلوب الاجتماع ومطلوب بناء البيت الشرعي. أما الطلاق فهو أبغض الحلال إلى الله جل وعلا.